الفصل الثالث والثلاثون في أذكار السفر. روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد سفرا فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي المسند أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وقال سالم: كان ابن عمر يقول لرجل إذا أراد سفرا: أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ومن وجه آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. قال الترمذي: حديث حسن. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالسفر، والسنة للمسافر إذا أراد السفر أن يودع أهله ويوصيهم بتقوى الله ويوصيهم بما يلزم بعد سفره، حتى يكونوا على بينة وعلى استقامة وعلى عمل يرضاه. ويقول: استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، يوصيهم بما يلزم من الخير. كذلك يقول من استودع: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. وإذا دعا لقى زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير ما تريد، كل هذا مما ينبغي المؤمن مع أخيه المؤمن. كل هذه أشياء تنبغي للمؤمنين فيما بينهم، لأنهم شيء واحد وأولياء، كما قال تعالى: والمؤمنون ومن بعدهم أولياء وبعض. فهذا من موجب الولاية، الدعاء لهم بالتوفيق والتيسير وغفران الذنوب، والدعاء واستدعاء الله دينهم وأمانتهم وخواتيم أعمالهم. كل هذا من مقتضى الإيمان، مقتضى الأخوة الإيمانية، تعسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لمقتضى الأخوة الإيمانية. وهكذا كن يخلفه في أهله بخير، إذا كانوا في حاجة قرض أو مساعدة خلفه في أهله بخير. هذا أيضا من باب التعاون والتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. هكذا النساء إذا غاب جاره في سفر أو جهاد أو غير ذلك فخلف أهله بخير، ساعدهم بالصدقة بالقرض بغير هذا ما ينفعه، كل هذا ما يحبه الله ويرضاه. وينبغي المؤمن أن يكون دائما يتوخى الخير مع جيرانه ومع أحبابه ومع جلسائه ومع عموم المؤمنين في أسفارهم وإقامتهم. ومن أدب السفر أيضا التكبير على كل شرف، كل إنسان إذا على شيئا شبر، وإذا هبط وادا سبح، كما كان الصحابة يفعلون وكما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أدب السفر. وعند ركوب الراحلة يأتي بما شرع الله، يقول: الله أكبر، يحمد الله ويكبره، وفي رواية أخرى يكبر ثلاثا، ويقول: سبحانه سخرنا هذا وما كنت له مقنين، وإنا لربنا لمنقلبون. يأتي، نعم، كل هذه أشياء ينبغي المسافر أن يقولها. شو كلامه على حديث الركعتين الأول؟ أول حديث يقول: قال الألباني في الحديث ضعيف، وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار، وذكر له شواهد، انظر شرح الأذكار الجزء الخامس. على كل حال، صلاة الركعتين كلها خير، كونها سنة لابد يتحقق صحة الحديث، وإلا فكونه يخلف الركعتين في بيته والوصية لأهله كل هذا خير. تعتبر من الأسباب يا شيخ؟ إذا ثبت الحديث يحتاج إلى نظر في طرقه. نعم. إذا مثلا أتى من سفر وجد المسجد مغلق يصلي في البيت أحسن الله إليك؟ إن صلى في البيت فحسن، والسنة يبدأ بالمسجد، فإذا ما تيسر المسجد كلها سنة مستحبة، إن صلى في البيت فحسن. الله يجزاك بالجنة يا شيخ. معنى استودع الله دينك وأمانتك وخاتمتك. يعني أجعل دينك أمانة عند الله، يحفظه الله، يعني أجعله أمانة، وما كان أمانة عند الله لا يضيعه، يعني أجعله وديعة عند الله يحفظه. كذلك أمانتك خاتمة. كذلك أمانة اللي هو أوصاه الله بها. الله على عدم فعل مستحب، فهل الحنث في هذه الحالة يكون واجب أو مستحب؟ إذا كان والله ما أصلي الضحى هو بالخيار، يكفر يمينه يصلي الضحى، وما صلى فلا بأس له نافلة، لكن الأفضل يكفر حتى يصلي الضحى، أو قال والله ما أوتر، السنة يكفر يعني يمينه ويوتر حتى يأتي بالسنة. يكون مستحب الله سبحانه. إيه نعم، مو بواجب لا، لأن المحلوف عليه مو بواجب. نعم. على قول سؤالك الله دينك وأمانتك وخاتم عملك، ماذا يقول له؟ ما أعرف إيش، لكن إذا قال جزاك الله خير أو قال وأنا كذلك أستودع الله دينك وأمانك، طيب نقول مثله. الله يحسن عملك. يوم الجمعة هل فيه وقت نهي أم صواب؟ ما فيه نهي، أنه يصلي إلى يدخل الخطيب، مستثنى لأن الرسول حث الناس على الصلاة حتى يأتي الخطيب، دل على ما فيه وقت نهي. يكون خاص يوم الجمعة خاص. نعم. الله يحسن عملك. ما فيه وقت نهي يعني وسط الضحى قرب الزوال. يعني الجمعة هل لها ركعتي ضحى؟ إذا دخل المسجد أقل شيء صلي ركعتين، لا تمسجد صلي ما قدرها قال له ركعته مثل كل المسجد، لكن يستحب في جمعة يزيد يصلي ركعات، صلي ركعات ويستمر يصلي حتى يدخل الإمام حسن. لكن تعتبر من الضحى ولا تعتبر من صلاة الجمعة التي قبلها؟ لا لها سنة الضحى. عفى الله. سنة الضحى لكن سنة الضحى ما لها حد محدود. عفى الله. الله يجزاك بالجنة يا شيخ. كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم على أحد أو ودع لا ينزع حتى ينزع، هذا خاص بالتوديع أو في كل سلام؟ الغالب أنه صلى الله عليه وسلم، هذا معروف عن صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينزع يده الأول حتى ينزعها الآخر في كل سنة، هذا المعروف في سنة وسنة صلى الله عليه وسلم من تواضعه عليه الصلاة والسلام. الله نعم. صلى الله عليك. ما مناسبة التكبير عند كل شرف؟ لأن الله عظيم، لأن الشرف عظيم، الجبل عظيم، والروابي عظيمة في النفوس، فالمناء يشير إلى أن الله أكبر من هذا وأكبر من كل شيء. وإذا كان هبوط والله عالي فيقول سبحان الله تنزيها عن الهبوط والسهول. حتى أحسن الله إليك، لو مثلا صار فوق كبري أو جسر أحسن الله إليك، مثلا رقى فوق بالسيارة قال الله أكبر كذا، المعروف في السفر. بس في السفر الله يحسن عملك. جماعة في سفر، فهل يكتفي الراكب بالذكر دعاء السفر عن الباقي؟ لا كل واحد يأتي به، كل واحد يأتي به. الله يحسن عملك. كل واحد يأتي به أحسن الله ذكره. مثلا أحسن الله إليك، لو قال أنا بقول دعاء السفر بس كل واحد بينه وبين نفسه. لا كل واحد يأتي لو مثلا يقول هم بنبه يعني لا يصير كسول، كل واحد يأتي. أثابك الله. أثابك الله. غفر الله لك.